ربنا يا رب يفرج همك وهم كل مهموم. قولوا امين. يا شيخ محمود زوجي ياتي بنساء في غيابي صغيرات. نعم. اشتكيت لاهلي لكن يهددوني بالطلاق ولي اربعه اطفال اتوسل ولجشت. ربنا يا رب اسال الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظك يا اخت فاطمه يا رب. والله اني ملتزم يعني ان شاء الله. انا هدعو لحضرتك الان على الهواء والله واخواننا المشاهدين يؤمنوا يعني اسال الله ان يفرج همها وهم كل مهموم ومهمومه. اللهم فرج هم المهمومين وحزن المحزونين وكرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم امين. الاخ المهدي وهيب عمري 14 سنه من المغرب. لقد شاهدت كل برامجك وفي دبر كل صلاه ندعي لك بطول العمر والصحه والعافيه. جزاك الله خيرا. بالارجو ان تدعو لي ولجدتي اسمها فاطمه النخيلي التي اصيبت بشلل النصف. اسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. الاخ اكرام الاخت اكرام من تونس بتقول يا شيخ انا متابعك دايما واحبك في الله ولبست الحجاب بسببك جزاك الله خيرا. ادعوا لي بالنجاح والتوفيق. اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقك النجاح والتوفيق انت وجميع المسلمات يا رب العالمين. الاخت عاشقه الجنه من لبنان ارجو اعاده حلقه المهور لاني لم اشاهدها. ممكن تخش على موقع قناه اقرا ان شاء الله وتتابع الحلقه او يعني اذا كانت ان شاء الله هتلاقيها في موقع اقرا او في الموقع الرسمي بتاعي ان شاء الله. وبرضو الاخ رياض من تونس بيقول جزاكم الله خير على البرامج. حقيقه يعني انا عايز اقول حاجه ان وراء هذا البرنامج عايز اقول جنود مجهولين ربنا يحفظ الجميع رب العالمين. يعني لا تتخيلوا يعني الجهود اللي بيبذلوها من اجل خروج البرنامج بالصوره الجميله دي الحمد لله رب العالمين. بدءا من الاستاذ محمد سلام واستاذ ايهاب دره ومخرجنا الجميل الاستاذ شريف احمد سمير واخواننا المصورين الافاضل اللي قاعدين قدامي واخواننا اللي شغالين جوه في كنترول. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله. اللهم امين. الاخت فاطمه من مصر السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ازاي؟ حضرتك وصحتك طيب؟ الله يبارك فيك وانت صحه وسلامه. ان شاء الله عام هجري كده سعيد على كل المسلمين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. انا طبعا متشكره حضرتك جدا. انا بعرف لحضرتك حاجات كتيره جدا في دين الاسلام بتاعنا الحمد لله. ربنا يكرمك ويا رب كده دايما يخليك يعني تفيدنا دايما في ديننا وشرعيتنا الحمد لله. بطلب باسم حضرتك طلب ان حضرتك تدعي لي ان ربنا يهديني يا رب اكتر واكثر كمان. وتدعي لاخواتي شيماء واماني وهناء ان هم ربنا يا رب يوعدهم بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزقهم بالزوج الصالح يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظك اختي الفاضله ويعزك يا رب العالمين. عايز اقول حاجه يا جماعه ان الهجره هجرتان زي ما بيقولوا، هجره الى الله وهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجره الى الله بان انا اطيع امر ربنا وابتعد عن الامور اللي ربنا نهاني عنها اللي هو الامر والنهي. هو ده الاختبار الحقيقي يا جماعه. الاختبار الحقيقي ان ربنا لما يامرني بحاجه اعملها سمعنا واطعنا، لما ينهانا عن حاجه سمعنا وانتهينا. طب والهجره الى رسول الله ازاي اكون مهاجر الى رسول الله؟ باربع حاجات. مش النبي قال كما عند مسلم العباده في الهرج كهجره الي، كانك مهاجر الى رسول الله. تهاجر باربع حاجات هقولهم في عجاله سريعه كده بسرعه. الحاجه الاولى محبه النبي. هو في حد يا جماعه في الدنيا اغلى علينا من النبي عليه السلام؟ لو جه تليفون استشيف انا معاك. انا طيب الاستاذ عادل من الاردن السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك شيخ محمود؟ اهلا وسهلا حبيبي. يا انا احبك في الله يا شيخ محمود والله. احبك الذي احبتني فيه ربنا يخليك. والله انا مصري بس انا عايش في الاردن متجوز في الاردن يعني. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. والله يا شيخ محمود انا احبك في الله بس تدعي لنا وتدعي لامي وابويا والاماراتيه ربنا يشفيهم يعني ويبعد عنهم. ربنا يشفيهم ويعفى عنهم يا رب العالمين ويبارك لك في زوجتك وذريتك ووالدك ووالدتك و يا رب. امين. ويهدي عيالي يا رب ويفرج همنا يا شيخ محمود. يا رب يفرج همك وهم كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين جميعا يا رب ويسعد قلوبكم دايما ويملى بيوتكم بالموده والرحمه والطاعه يا رب العالمين. الاستاذ عبد القادر من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توقف التلفزيون. ازيك يا محمود؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. والله انه احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك يا رب. والله كنت عايز اسال حضرتك بس يا شيخ محمود بس هل حسن الظن بالله مع سوء العمل؟ نعم. اتفضل. يدخل الجنه؟ مع سوء العمل. اصل خد بالك من حاجه يعني الحسن البصري رحمه الله رحمه الله قال ان قوما غرتهم الاماني. خد بالك غرتهم الاماني وقالوا نحسن الظن بالله.